تفسير الآية 13 من سورة آل عمران، يقول تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أي هذا مثال عملي واقعي حدث بالفعل ويحدث وسيحدث على مر العصور، يثبت ويؤكد أن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم، صغرت أم كبرت، ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم. أي لقد كان لكم أيها الناس جميعا من المسلمين وغيرهم دلالة وعبرة واضحة عظيمة في مجموعتين تقابلتا في قتال يوم غزوة بدر المعروفة أيام الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، مجموعة تقاتل في سبيل الله وهم المسلمون وكانوا أقل عددا وعدة، أي في طريق الله، أي من أجله، أي في طريق الحق والعدل والاستقامة، أي في طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، أي من أجل الدفاع عنه ونصرته ونشره ليسعد الناس به، وليس في أي طريق غيره. ومجموعة أخرى كافرة غير مسلمة أكثر عددا وعدة تقاتل في سبيل الظلم والشر والتعاسة. قوله تعالى: يرونهم مثليهم رأي العين، أي فكان من تأييد الله وآياته للمسلمين أن جعل الكافرين يرون المسلمين ضعف عددهم وعتادهم الحقيقي رأي تحقق وتأكد ومشاهدة ومعاينة بأعينهم، وليس تقديرا أو تخيلا، فوقع الرعب فيهم فانهزموا، أو جعل المسلمين يرون الكافرين ضعفهم فقط، وقد كانوا واقعيا 3 أمثالهم، فقل لهم الله في أعين المسلمين ليقووا ولا يضعفوا، وقد كانوا أعلموا أن 100 منهم تغلب 200 من الكفار، كما في الآية 66 من سورة الأنفال في قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. وخلاصة القول أن الله تعالى في بعض الأحوال قد يري المسلمين عدوهم قليلا ليكون ذلك تشجيعا لهم على الإقدام والقضاء عليهم، وقد يريهم إياهم أحيانا كثيرا ليزدادوا إعدادا وحماسا، وقد يري عدوهم أنهم قليل ضعفاء فيتوهم أنه يسهل القضاء عليهم فيفاجأ بكثرتهم فيرتبك وينهزم، وقد يتوهم كثرتهم وهم قليل، فينزعج ويخاف وينهزم وهكذا، وكل ذلك بتدبيره وعلمه وقدرته ومن آياته المعجزة سبحانه، بما يحقق النصر للمسلمين على أي حال. وفي هذا تثبيت لهم في كل زمان ومكان، وتشجيع وتبشير حتى يقدموا على الدفاع عن الحق والعدل والخير والإسلام والمسلمين ضد المعتدين، ولا يتراجعوا، ولهم أجرهم العظيم في الدارين. قوله تعالى: والله يؤيد بنصره من يشاء، أي والله تعالى الذي له كل صفات الكمال الحسنى حتما يقوي بعونه من يريد أن ينصره من خلال جنوده التي لا يعلمها إلا هو سبحانه. والذي ينصره هو المسلم الذي أحسن اتخاذ أسباب النصر بما يناسب في كل شأن من شؤون الحياة يريد أن ينتصر فيه، وتوكل عليه تعالى وحده لا على غيره، ونصر الحق والعدل والخير والإسلام والمسلمين ولم يخذلهم ويتركهم، فهو وحده سبحانه قطعا القادر على أن يجعل القليل كثيرا والضعيف قويا، فينهزم من يتوهم النص بقوته من حيث لا يدري، ولا يمكن بالقطع لأي أحد أن يرد إرادته أو يغيرها أو يعترض عليها، لأنه هو المالك لكل شيء القادر عليه، يقول له كن فيكون كما أراد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريده. وفي هذا طمأنة وتبشير للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، أي إن في ذلك الحديث الذي ذكرناه بكل تأكيد عظة عظيمة ودروس مستفادة كثيرة لأصحاب الأبصار، جمع بصر بمعنى بصيرة في هذا الموضع، أي إدراك العقل، أي الذين يتبصرون، أي يرون ويدركون ويتدبرون بعقولهم. فهؤلاء هم فقط الذين ينتفعون ويهتدون ويسعدون به تمام السعادة في الدارين. أما غيرهم ممن يعطلون عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، فهم بالقط لا ينتفعون ولا يهتدون ولا يسعدون، بل يتعسون تمام التعاسة في دنياهم وأخراهم على قدر بعدهم عنه، إلا إذا استفاقوا وعادوا لربهم ولقرآنهم ولإسلامهم.